يقول: منذ فترة وأنا أصلي أنا وزوجتي في البيت وهي تصلي على يميني، ومضى على ذلك أكثر من 3 سنوات حتى صار بيننا وبين بعض الزملاء نقاش، وقالوا لي هذا الفعل غير صحيح وعليها أن تعيد الصلاة، فماذا نفعل الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن موقف المرأة مع الرجل مؤتمة به أن تصف خلفه، تقف وراءه، لا أن تكون بجانبه، وهذا خلاف الرجل، فإن المرأة تصلي خلف الصف وحدها. وأما ما مضى من الصلاة فلا إعادة إن شاء الله عليها، فالصلاة صحيحة، وإنما يلتزم عدم تكرار ذلك مستقبلا، والله عفو كريم. أحسن الله إليكم. يسأل عن صحة هذا الحديث: لا تنكح القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا. هو لا يصح بهذا اللفظ، وهو غير جيد باللفظ الآخر. اللفظ الآخر أغرب في النطف، في نطفكم، يعني تزوجوا من ليست من القرابة، لكنه أيضا غير صحيح. وما قيل إنه أنجب للولد يناقضه كثرة الزيجات من الأقارب وعدم حصول ما يدل على فقد النجابة. ومن أدل الأدلة الزواج القرشيين بالقرشيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي بن أبي طالب زوج بنت نبي الله وهو هاشمي، وعثمان بن عفان تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقرب الخلفاء الراشدين بعد علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك الكثير. فلا شيء في هذا الأمر. ويزعم أنه في الطب الحديث يقال يعتنى بذلك لئلا يجتمع على المولود ما في أبويه، فإنه أيضا إذا ابتعد بالزواج قد يجمع الولد أسوأ ما في أسرة أبيه وأسوأ ما في أسرة أمه وراثة، فالأمر كله لله جل وعلا. أحسن الله إليكم. يذكر بأنه كثير المعصية والتوبة بعد ذلك، حتى يقول: أصبحت أرى أني أعبث بهذه التوبة، فبمجرد وقوعي في المعصية يؤنبني ضميري وأرجع إلى الله وأصلي وأستغفر، ولكن سرعان ما أرجع إلى الذنب، هل هذا العمل من النفاق؟ هذا من الضعف، من ضعف الإرادة وضعف الإيمان. والإنسان إذا كان مسلوب الإرادة أو ضعيفها صار مضطربا في حياته، ويخشى عليه أن تصادفه المنية وهو في الحال السيئة. نصيحتي لك أن تلزم التوبة، وكلما هممت بالعمل تذكرت الحياء من الله، لأن إقدامك على الإثم بعد أن أعلنت التوبة والعزم على ألا تعود فيه إساءة أدب وعبث بهذا الدين ومخادعة وإن لم تكن تريدها. أحسن الله إليكم. يقول: نعاني كثيرا أثناء شراء بعض المنتجات، فما من منتج إلا وفيه صورة امرأة متبرجة، حتى إنهم صاروا يضعون هذه الصور على منتجات لا دعوة للمرأة بها وهذا يسبب لنا حرجا شديدا، فما توجيهكم؟ الواجب على الشركات المستوردة وعلى وزارة التجارة أن تهتم بهذا الأمر وتمنع استيراد ما على هذه الصور، والواجب على المستهلكين أن يتجنبوا كل بضاعة تحمل هذه الصورة، فإن المستهلكين يملكون منع ما يخالف الأذواق والأعراف والعادات والأخلاق الإسلامية، لكن الأمر يحتاج إلى نية صادقة ورغبة في مكافحة الشر ومنع وصوله وقطع الطرق عليه. لو أن المستهلكين منعوا شراء الألبسة التي تجلب للأطفال وتحمل الصور أو تحمل عبارات لا يدرى ما تنطوي عليه، قد تكون دعوة للخناء على أثواب الأطفال أو غير ذلك، لو امتنعوا من شراء كل هذه الأشياء لاضطر التاجر المستورد أن يتعامل مع جهة المصدرة على وفق ما يتطلبه ذوق الجماهير. ومن أسوأ الأمور هذه الصور النسائية التي تغري بالفساد وتدعو للتشبه وتحمل بنات المسلمين على تقليد هذه المظاهر الغريقة في الوباء، فنسأل الله أن يهدي الجميع سواء السنين. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة رنا من مصر تقول لي أخوان وأخت واحدة وأمي مريضة مقعدة تحتاج للرعاية مدة 24 ساعة، أنا التي أرعاها وتمر بي غصب علي لحظات غضب من التعب ومواصلة العمل لكني لا أظهر شيئا أمامها، هل ذلك ينقص ثوابي؟ مع العلم أني أقول عند أقاربي بعدم رضاي على إخواني وأختي لعدم اهتمامهم بأمي وأني الوحيدة التي أهتم بها، وليس قصدي الرياء بل لعلهم يرجعون عن خطائهم، فما حكم فعلي؟ لا شك أن الصبر خير من ذلك، ويرجى لك لهذا العمل الثواب العظيم، فإن بر الآباء والأمهات من أشرف أنواع البر، فإن الإحسان إليهم مجلبة للخير مدفعة للشر، وابن آدم مهما تذرع بالصبر وحرص عليه قد يعجز في بعض المواقف، والاستغفار يمحو ما قد يطرون، فإن شاء الله لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. هذا المستمع سين عين يقول إذا سمعت قصة من شخص أثق فيه وهو معروف بالصدق عندي نقلتها وشهدت عليها لأني أعرف أنه لا يكذب، لكني لا أنسبها إليه لأن السامعين لا يعرفونه، فأقوم بالحلف عليها أحيانا أني حضرتها أو متأكد منها رغبة في أن يصدق الواقع، فهل هذا من الزور؟ أما أن تحلف أنك حضرتها ولم تحضرها فهذا من الكذب، وأما إذا كنت حضرتها حقيقة أو قلت أو حلفت أنك سمعتها من غيرك وقد سمعتها من صاحبك فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. لي قريب عنده 4 بنات تجاوزن سن الزواج، والسبب أنه يرفض أي شخص يتقدم ويظهر فيه عيوبا كثيرة، والسبب والله أعلم أنه يريد الحصول على رواتبهن لأنهن موظفات، فهل يجوز لنا التدخل ومنعه من هذا الفعل حتى لو تسبب الأمر في قطيعة وشقاق في العائلة؟ يجوز ذلك لأنكم تكفونه عن الظلم، وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، قال تكفونه عن الظلم، لكن وضحوا الأمر وقولوا إن السبب كذا وكذا، والبنات هؤلاء استطعن أن يلزمن أباهن يتقدم لهن الأكفاء بالاستعانة بالقضاء والمحاكم. أما عمل أبيهن حتى لو لم يرد مرتباتهن فهو عمل سيء، فإن كان يمنعهن هذا الحق رغبة في كسب المال فهذا من الجور والظلم وقبيح الرعاية وخيانة الأمانة، ويخشى عليه حصول العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. أحسن الله إليكم. نعود لرسالة الأخت نوال عين عين، عرضنا لها عدد من الأسئلة في حلقات مضت. تقول في هذه الحلقة بأنها تتمنى أن تحافظ على سنن الرواتب، خصوصا 4 قبل الظهر و4 بعدها، ولكن أحيانا عندما تكون في المدرسة تأتي سيارة النقل ولم تصلي 4 الأخيرة، فعندما تذهب إلى البيت تقوم بأدائها 2 ظهرا، فهل هذا صحيح؟ نعم يجوز ذلك، إلا أن الراتبة بعد الظهر ليست 4 وإنما هي 2، وجواز أداء 4 لا شك فيه، لكنها ليست من الرواتب المذكورة في الحديث الصحيح، فإن الرواتب المعروفة الثابت فيها الحديث 10 ركعات أو 12، وإذا كانت 12 فأربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الصبح أي نافلة الفجر، وإذا كانت 10 فهي 2 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الصبح. هذه هي الرواتب، ولا حرج من الزيادة عليها. أحسن الله إليكم. ما صحة القول أنه على المصلي أن يرتب سور القرآن وهو يقرأ، فلا يجوز له مثلا أن يقرأ سورة الناس ثم يقرأ سورة الفلق، بل عليه أن يرتبها؟ لا دليل على ذلك، بل يجوز قراءتها غير مرتبة ولو في ركعة واحدة، فيجوز أن يقرأ في الركعة سورة القارعة ثم يتبعها بسورة العاديات مثلا ولو في ركعة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في ركعة، قرأ في ركعة واحدة سورة البقرة ثم أتبعها بسورة النساء ثم أتبعها بسورة آل عمران، فجعل سورة آل عمران 3، مع أنها في ترتيب المصحف 2. وأفعاله صلى الله عليه وسلم إنما هي تشريع وبيان للحكم، فهو بذلك يبين جواز هذا العمل، وإن كان الذي استمر عليه العمل أكثر هو اعتبار الترتيب. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ميم ألف ميم يمني مقيم في الرياض يقول: هل زوجة الجدة التي ليست أم الأم من المحارم؟ نعم، زوجة الجد من قبل الأم أو الجد من قبل الأب هي زوجة لأبي الإنسان، فإن الجد من قبل الأم أب لولد الأم، كما أن الجد من قبل الأب أب لولد الأب. أيضا يسأل عن الجد أبو الأم، هل هو يعتبر من محارم الزوجة؟ نعم، ما دام أنها قيل بأن أبو الأم أب، فإن زوجة الابن يكون أبوه أو جده من قبل أمه أو جده من قبل أبيه محرما لها. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ألف ميم باء من الرياض يقول: تسببت في موت أحد الأشخاص خطأ في حادث سيارة ولم أستطع قضاء الدية، فما وجدت إلا الصيام 2 متتابعين، فإذا بدأت الصوم 15 من أحد الشهور فهل أنهي صومي في 14 أم في 15 من الشهر التالي فما بعده؟ أولا، الدية ليست من الكفارة، فإن الدية حق للورثة والكفارة حق لله، فإذا دفع الدية تبقى الكفارة في الذمة، لا ارتباط بين الكفارة والدية. الدية حق العباد وكفارة حق رب العباد جل وعلا. أما إذا بدأت الصيام في صيام اليوم الخامس عشر، فإنك إذا أفطرت من اليوم الرابع عشر من الشهر الثاني، أي تمام الشهر الثاني، تكون قد أكملت الشهرين. فإذا صمت يوم الخميس مثلا الخامس عشر من شهر جمادى الثانية، فإنك إذا أفطرت في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان تكون قد أتممت الشهرين. أحسن الله إليكم. يقول أبي كثير الاحتكاك معي، وفي ذات الوقت هو يطلب مني أن أعيش معه في نفس البيت بعد الزواج، وأنا أخشى أن أبره في رغبته بالجلوس معه ثم تزداد المشاكل ويزداد الإثم علي عما لو أني جلست بعيدا عنه، علما بأن العلاقة تكون طيبة بيني وبينه كثيرا إذا أبعدت عنه، وقد جربت ذلك، فهل أجلس ويزداد احتمال المشاكل أم أبعد عنه وتنحل هذه المشاكل؟ انظر، هل زوجة خيضاء ترتاح وتقبل البقاء؟ فإن من حقها أن ترفض. بإمكانك أن تقول أنا أحب أن أبقى معك، لكن المرأة تريد أن يكون لها بيتا، يكون لها بيت مستقل. أحسن الله إليكم. هذا المرسل أحمد محمود مصري مقيم بالمملكة، يقول بأن زوجته تعمل عملا حكوميا وهو عمل ليس ثابت وإنما بعقد، وطلب منها ترك العمل والتفرغ للأولاد ورفضت، فخيرها بين ذلك أو بين الطلاق، فقالت طلقني لأن المال أو المرتب ضعيف ولا يكفي، فهل إذا طلقتها بسبب رفضها أكون ظالما لها؟ نصيحتي لك، ما دام أنكما في حاجة ولا تخشى عليها الالتذال، فإن الاستمساك بها أنفع للأطفال من طلاقها. أنت تريدها أن تتفرغ للأطفال، وإذا طلقتها لا يكون لك سلطة عليها ولا تتفرغ للأطفال، فيكون الحرج أشد، والإنسان ينظر للمصالح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عمر عيسى يقول وجب علي الصيام منذ 10 سنوات، ولكن لم أصم إلا منذ 4 سنوات الأخيرة، هل علي قضاء السنوات 6 الماضية التي لم أصمها؟ وإذا لم أقضي فماذا علي من أجل قبول توبتي؟ لا شك أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام، وأن تارك الصيام عمدا لم يتم إسلامه، ولو مات على ذلك مات على الكفر، لكن لا يظهر لي وجوب القضاء، لأنك تركت تلك الأشهر متعمدا، وترك العمل إلى أن يخرج وقته عمدا بدون عذر شرعي معتبر لا يصح معه قضاء. أحسن الله إليكم. من الخرخير هذا المستمع ألف عين يقول عندنا ما يسمى بالمراهنة، مثالها إذا اختلف شخص مع آخر على رمي هدف محدد، يقول أحدهم الآخر إن أصبت هذا الهدف فلك كذا وكذا من المال، وإن لم تصبه فعليك كذا، فما الحكم؟ الرهن حرام، وكان في أول الإسلام مباحا ولكنه حرم بعد ذلك، فإن أبا بكر رضي الله عنه كما في سورة ألف لام ميم غلبت الروم، راهن قريشا أن ينتصر الروم على الفرس، وأمره النبي أن يزيد عن المدة التي قال، وكان على جعل يأخذه من كان قوله الصواب، غير أن ذلك نسخ بما بعد، فالرهن محرم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو محمد من بريدة من القصيم يقول كيف يقضي المسبوق ما فاته من الصلاة، بمعنى أنه إذا أدرك المصلي مثلا ركعة من صلاة المغرب هل يأتي بركعة تالية لها وتشهد، أم يأتي بالركعتين بتشهد واحد؟ وكذا بالنسبة لصلاة العشاء، إذا أدرك ركعة واحدة مع الإمام هل يأتي بثانية وتشهد واثنتين أخريين بتشهد آخر ويسلم أم كيف يقضي ما فاته؟ كأنك لا تصلي مع الجماعة، ولذلك لا تعرف هذه الحالة، أو أنك تصلي وأنت مشغول الخبال فلا تتنبه لما يفعل. لا شك أن من فاتته ركعة من صلاة المغرب عليه أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي بركعة ثم يجلس التشهد، ومن أدرك ركعة من صلاة المغرب عليه أن يقوم إذا سلم الإمام ثم يأتي بركعة ثم يتشهد، لأن هذا الموضع أي بعد مضي ركعتين هو الموضع المقرر للتشهد الأول. كذلك في الرباعية إذا فاتته ركعة، إذا فاته أدرك ركعة واحدة قام وأتى بركعة ثم جلس وتشهد، ثم بعد ذلك قام وأتى بالركعتين، فينبغي لك ولمن يسمع أن يتأمل أحوال المصلين في المساجد، فإن تحصيل العلم يكون برؤية العمل، ويكون أيضا بالقراءة والتعلم، ومشاهدة العمل أكثر ثباتا في الذهن. أحسن الله إليكم. يقول الآيات التي تقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة هل هي واجبة أم سنة؟ لأني أحيانا أنسى قراءة الآيات بعد الفاتحة، هل تبطل الصلاة؟ هي سنة، لا يجب في القراءة في الفريضة في الصلاة سوى قراءة الفاتحة، فالفاتحة هي التي لا تصح الصلاة إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هكذا قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ويقول فيما يرويه عن ربه جل وعلا إنه قال سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبد مثال، فإذا قال الحمد لله إلى آخره فجعل قراءة الفاتحة الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول إذا حلف الإنسان على يمين بقصد منع فعل شيء ولم يقصد عقد اليمين، كأن يقول لآخر يريد أن يذهب لمكان لإحضار مشروب مثلا والله لن تذهب لتحضره، فيذهب الشخص ويحضره لواجب الضيافة، فهل يقع هذا يمين يوجب الكفارة أم أنه من اللغو؟ لا، هذا يمين وليس من اللغو، وقوله لم يرد واقع الحال يدل على الإرادة، وإنما لغو اليمين أن يتكلم الإنسان يقول لا والله رحنا، لا والله ما رحنا، وكذا تندرج هذه الكلمة في ثنايا الكلام، أما أن يحلف لا يذهب للإتيان بالحاجة أو أن يحلف هو أن يأتي بها ثم يقول هذا لغو اليمين، بل هذا عقد اليمين. أحسن الله إليكم. من موريتانيا نواكشوط، هذا المرسل عين ألف حاء، يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، ما معنى قوله فليس منا؟ هل معنى ذلك خروجه عن الدين أم هذا تهديد فقط؟ لا، ليس خروج من الدين، وإنما هو خروج من كامل الإيمان والتدين، فإن الإيمان 70 شعبة، أعلاها قال لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وكل من ترك شعبة من هذه الشعب نقص إيمانه بقدر ما ترك، فكل من غش المسلمين صار فيه نقص في إسلامه بقدر ما حصل من الغش، فإن غشهم في اعتقاد يعني أعلن الاعتقاد والباطن خلاف ذلك صار نفاقا لا إسلام معه. أحسن الله إليكم. هل دعاء ختم القرآن جائز أم لا؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك؟ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ختم القرآن، وإنما وجد في العهد الأول في صدر الإسلام، لأن أعظم العبادات في سماع الكلام أو قوله ما يتعلق بالقرآن، ويشرع الدعاء بعد أداء العبادة. ونحن إذا صلينا حالما نسلم يقول الواحد منا أستغفر الله أستغفر الله، هذا دعاء بعد أداء هذه العبادة. فالذين يتخذون ختم القرآن ليدعوا ربهم جل وعلا بعد هذه العبادة، رد ذلك والدعاء أنه منكر فيه صعوبة، بل لذلك أصل ما ذكرته من النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، هذا دعاء بعد هذه العبادة التي هي أعظم العبادات البدنية، فيها القيام والركوع والثبات على وضع معين، وفيها تلاوة القرآن وفيها الأذكار، ثم بعدها يقال هذا الدعاء ويقال بعده الأذكار، إعلان التوحيد وما يتلو ذلك من أذكار، وهذا دعاء أيضا، لأن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء المسألة طلب المغفرة، ودعاء العبادة تعظيم الله وتمجيده تسبيحه وتعليله. ولهذا إن شاء الله لا حرج على من يقول بختم القرآن، ثم درجت الأمة قرونا بعد قرون، ثم يقال سنبه لذلك بعد مضي عشرات القرون، وهذه المدة الماضية كانوا في غفلة، سبحان الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.